أطلب إفادتكم في الآتي: لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه، ولكن بيني وبينه سوء تفاهم ولم أذهب معه، وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة مع إخواني من غير رضاه. ويقال: الزوج إذا كان زعلان عليها لا ترضى الملائكة إلا برضا زوجها. والرجاء إفادتي، هل حج صحيح من غير رضا أم لا؟ ولكم الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحج فريضة لا يشترط فيه رضا الزوج، لكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب، وإلا فلا يشترط. حجك صحيح والحمد لله، وهذا شيء لازم لك ولغيرك من المكلفين، كل من استطاع الحج وجب عليه الحج. فالزوجة إذا لم يأذن زوجها لها في الحج فريضة يسقط حقه، وعليها أن تحج، كما أن عليها أن تصوم رمضان ولو لم يرضى. وإنما هذا في النافلة، ليس لها حج النافلة ولا صوم النافلة هو شاهد إلا بإذنه، فأما حج فريضة فلها أن تحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها، لأن الله وجب على المسلمين حج الفرض في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، أختنا لم تذكر رضا الله سبحانه وتعالى وإنما ذكرت رضا الملائكة، لعل لهذا شيء من التصحيح. شيخ عبد العزيز، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على، إذا بات الرجل غضبان على زوجته أن كان يسخط عليها حتى يرضى عنها، اللفظ الآخر: لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف إذا دعاها إلى فراشه، ولا تغضبه إلا من علة، فإذا أغرمته وبات وهو غضبان عليها هذا في خطر عليها من غضب الله وغضب الملائكة جميعا، فينبغي للمرأة أن تحذر هذا وأن تجتهد في طاعة زوجها والتماس رضاه في المعروف لا في المعاصي، إلا أن تكون هناك علة، كأن تكون مريضة مرضا لا يمكنها من تمكينه من حاجته فهي معذورة، أو كان قصر في حقها ولم يقم بواجبها فلها المطاعة في حقها، فإذا أدى حقها وجب عليها السمع والطاعة في أداء حقه. والعمرة مثل الحج، مثل ما تقدم، العمرة مثل الحج، لأنها فريضة على الصحيح، فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر كالحج، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، والباقي نافلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.